الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش. ياه العرش يا اخوانا، العرش ده اضخم مخلوق في الكون كله. ال 160 مليار سنه ضوئيه اللي العلماء رصدوهم بالتلسكوبات ما يجوش شيء في السبع سماوات، والسبع سماوات ما يجوش شيء في الكرسي، والكرسي ما يجيش شيء في العرش. اهتز العرش. يا ترى اضخم مخلوق في الكون اهتز ليه؟ يا ترى ليه؟ اسمع، امسكي قلبك من فرح الرب عز وجل بموت سعد بن معاذ. لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. ايه ده يا جماعه؟ هو العرش عارف سعد بن معاذ؟ هو العرش عارف الصالحين؟ هو الكون عارف الصالحين؟ ياه، هو العمل الصالح بيرفع للدرجه ديت يخلي الكون كله عارفك، الكون كله بيحبك، الكون كله عارفك وبيحبك في الله سبحانه وتعالى. يا نار كوني بردا، تعالوا نعيش في جنة قول الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار كوني بردة. أي عجيبة تملى القلب بالفرح يا جماعة. متخيلين المشهد معايا؟ سيدنا إبراهيم محطوط في المنجنيق وبيستعدوا القصف في النار، والطيور اللي بتعدي جنب النار بتقع محروقة فيها، والنمرود قاعد في قلعة بعيدة لأن النمرود ما يقدرش يقرب من النار، والجماهير الكافرة بتهتف بالموت لإبراهيم اللي حطم الآلهة بتاعتها، وأم إبراهيم واقفة مستنية تستلم حتة فحمة يقولوا لها ده اللي اتبقى من ابنك، وملائكة السماوات بتجأر وبتقول يا رب إذن لنا أن ننقذ إبراهيم. متخيلين المشهد الرهيب المرعب ده هوت؟ وفي وسط هذا المشهد يتكلم الله من أجل إبراهيم خاصة، يكلم النار. يا نار، مش أي نار، النار ده بس، يا نار كوني بردا وسلامة. معجزة، غيري سنتك، أنا خلقتك بتحرقي ما عدتيش تحرقي. المعجزة التانية على إبراهيم، مش على أي طير معدي، مش على أي حد تاني، على إبراهيم بس. الآية دي يا جماعة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بتملى القلب بثلاث معاني جبارة، بثلاث معاني تملى القلب فرح بيك يا رب. المعنى الأولاني حب الكون للصالحين وحنان الكون على الصالحين على إبراهيم. هي النار عارفة إبراهيم من محمد من أحمد؟ الكون عارف الصالحين يا جماعة. فما بكت عليهم السماء والأرض، السماء والأرض عارفين الصالحين وعارفين الناس اللي عايشين عشان ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول للسيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، عليك أنت. النخلة عارفة مريم رطبا جنية، وفي قراءة الساقط وفي قراءة تسقط، تسقط يعني النار عارفة السيدة مريم، النخلة عارفة السيدة مريم. هو كون عارف الصالحين يا جماعة. سيدنا سليمان لما كان معدي بالجيش بتاعه، النملة بتقول للنمل: لا يحطمنكم سليمان. هي النملة عارفة سليمان من أحمد. هو كون عارف الصالحين بالمنظر ده. لما ربنا كلم السحابة وقال لها اسق حديقة فلان، هي السحابة اللي في السماء عارفة الصالحين، السحابة اللي في السماء عارفة الصالحين وعارفة الأراضي بتاعت الصالحين، وتفرح إنها تروي أراضي الصالحين. إيه المعاني الجبارة دي يا أخوانا؟ النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار عارفة الصالحين. الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين، الجنة عارفة الصالحين. اشتاقت الجنة لثلاثة، الجنة عارفة الصالحين يا جماعة. إيه المعاني الجبارة دي؟ سيدنا موسى والخضر لما راحوا للقرية الظالم أهلها اللي مرضوش يطعموهم، ربنا بيقول في سورة الكهف: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يريد أن ينقض لغضب، غضب للخضر والموسى. هو الجدار، جدران البيوت عارفة الصالحين، جدران البيوت عارفة الناس أولياء الله الصالحين. إيه المعاني الجبارة اللي القرآن والسنة بيتكلموا عنها ده يا جماعة؟ الحجر والشجر عارفين الصالحين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حرب آخر الزمان بين المسلمين واليهود، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. الحجر والشجر عارفين المسلم وعارفين اليهودي. يا جماعة الشمس عارفة الصالحين. لما يوشع وقف وبص للشمس وقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أوقفها علينا. الشمس عارفة الصالحين. المفاجأة الكبرى، أضخم مخلوق في الكون، الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، لما مات سعد بن معاذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا الأرض من قبل. لما يكون في ميت مهم قوي بيجي وفد من رئاسة الوزراء يشيع جنازته يشارك فيها. تخيلوا جنازة سعد بن معاذ نازل وفد من ملائكة السماء تشيعها. الملائكة عارفة الصالحين. الحديث اللي يطير القلب يا جماعة، إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها اللي هم الناس اللي بيعبدوا ربنا في المساجد كتير، اللي بيقعدوا جلسة الضحى كل يوم. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، جلساء إذا غابوا سألوا عنهم، الملائكة تسأل عنهم، إذا كانوا مرضى عادوهم، إذا كانوا في حاجة أعانوهم. من الآيات اللي بتزلزل قلبي أصحاب الكهف لما ناموا وربنا بيقول وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، الشمس عارفاهم وعارفة كهفهم، وفي عز النهار تبعد عنهم عشان ما تحرقهمش، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وعند الغروب تديهم شوية نور، عشان الإنسان محتاج 3 دقايق شمس في اليوم عشان تفاعلات الجلد وفيتامين دي. إيه ده يا جماعة؟ كلبهم باقصة ذراعيه بالوسيط. الكلب عارفهم يا اخوانا وعنده حنان عليهم. الكون كله يعرف الصالحين. ده المعنى المذهل الاول. المعنى المذهل الثاني ان ربنا يقدر يغير السنن للمؤمنين، ان ربنا ممكن يخرق العوائد عشان الصالحين. ليه ربنا خرق العوائد لابراهيم؟ ليه؟ خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في القرن 21 جنات النعيم. خذوا تضحية إبراهيم، خذوا دعوة إبراهيم، خذوا جهاد إبراهيم، خذوا عبادة إبراهيم تنبت لكم في التوتر والاكتئاب والسرطان والفشل الكلوي وكل فقر العصر جنات النعيم. لأنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني كفاية علي أنت يا رب، كفاية علي. زي عثمان بن مضعون لما رد جوار المشرك اللي كان بيحميه في مكة، فقام الكفار ضاربينه بوظوا له عينه، فالراجل جاي بيقول له كانت عينك غنية عما أصابها، قال له لا بل عيني الأخرى فقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. لا، جوار الله أعز. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل ديت انا مش هقول على دكتور نعم الدكتور الا لو كنت جربته، ان الواحد يتكلم عن ربنا من معاملته لربنا، مش من كلام اراه عن ربنا، مش من كلام سمعه عن ربنا. معاملتك لربنا تقدري تقولي عن ربنا منها ايه؟ معاملتك لربنا فهمتك ايه من ايات القرآن عن الله؟ اعظم تفسير لايات القرآن عن الله هو معاملة الله، تشوفها واقع قدام عينيك. الحاجة الثالثة المبهرة في الآية يا جماعة، ان لما ربنا قال للنار ما تحرقيش ما حرقتش، ان الكون كله عارف ربنا، عبودية الكون لله، الكون عارف مين اللي خلقه، الكون عارف ربه، الكون كله عارف ان رب الله. يا وصف القرآن لمشهد الشمس وهي رايحة تسجد تحت عرش الله، والشمس تجري لمستقر لها. النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام لما قال أتدرون أين تذهب الشمس؟ تذهب لتسجد تحت عرش الله، وقرأ والشمس تجري لمستقر لها. كلمتين يخلعوا القلب. تجري يعني زي العبد اللي بيجري بشوق بيجري بلهفة، الشمس مشتاقة لربنا لمستقر لها. مفيش استقرار غير لما تسجد، مفيش استقرار هتحس بيه في حياتك. لو عايز تعالج التوتر اللي عندك عالجه بالسجود. السجود هو سر الاستقرار في النفسية، سر الاستقرار في الحياة لمستقر لها. ده القرآن بيتكلم عن الشمس يا جماعة، من الآيات اللي بتزلزل قلوبنا كلنا. ويسبح الرعد بحمده. رعد، تخيل كده بلطجي في الحتة عندكم راعب الناس كلها والكل مرعوب منه، فانت ماشي مرة في شارع لقيت البلطجي اللي راعب الناس كلها موطي على جسمة واحد قاعد يبصها ويقول له ارحمني، هتبقى مفزوع. هو مين اللي أخضع البلطجي ده؟ ولله المثل الأعلى يا جماعة، الرعد الناس كلها مرعوبة منه. تخيل يطلع صوت الرعد، صوت كائن بيجأر بكلمة سبحانك، صوت كائن بيجأر بالتسبيح لله. وصف القرآن لمشهد لحظة نزول الوحش وأثر ده على الكون. وصف يخلع القلب في أول سورة الشورى، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وسيدنا جبريل نازل بكلمة قال الله، اللي لما بتسمعها المتبرشة تقول لا مش هتحجب، اللي لما نسمع آيات تحريم الربا نقول لا هنتعامل بالبنوك الربوية. شوفوا الكون لما بتنزل كلمة قال الله بيحصل ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، السماوات هتنهار، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وملائكة السماوات السبعة بتجأر بالتسبيح في نفس واحد عشان نزول كلمة قال الله اللي احنا ما بنسمعهاش، اللي احنا ما بنطبقهاش، اللي احنا ما بنستسلمش ليها. وصف القرآن لغضب الكون عشان ربنا سبحانه وتعالى، وعشان انتهاك حرمات ربنا في آخر سورة مريم، تكاد السماوات يتفطرن منه، من أقوال النصارى على الله والعياذ بالله، تكاد السماء تتفطر، تكاد السماوات يتفطرن، مضارع مستمر يفيد أن السماء على طول في حالة غضب على من يعبدون من دون الله أحد، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، الأرض هتتشق نصين، وتخر الجبال هدا. الجبل عشان يتهد محتاج مليون فاس قاعدين يضربوا فيه 5 6 سنين، الجبل هيتهد من كل كلمة بتتقال على ربنا، من الآيات اللي تزلزل القلب. غضب الكون لله يوم القيامة، وربنا بيقول في سورة الانشقاق: وألقت ما فيها، الأرض الغضبانة وهي بترمي البشر من قلبها من غضبها على المعاصي بتاعتهم. إذا السماء انشقت من غضبها على معاصي البشر، وصف القرآن لخوف الكون من الله سبحانه وتعالى، وصف يزلزل القلب. ربنا بيقول في سورة المزمل عن الكون يوم القيامة: يوم ترجف الأرض والجبال. الأرض اللي مش مكلفة، الجبال اللي مش معمول لها جنة ونهر، اللي ما عندهمش صراط وميزان وحساب، يوم ترجف، بيرتجفوا من الفزع، بيرتجفوا من خشية الله والخوف من الله. أمال البني آدم المفروض يخاف قد إيه؟ وصف القرآن لعبودية الكون لله، الكون كله عارف ربنا، الكون كله بيحب ربنا. عايز اقول ايه يا جماعة؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول انت الكسبان، انت الكسبانة، انت الكسبان. عارفين الناس بتتهافت على دخول الكليات العسكرية ليه؟ عشان الامتيازات، اللي بيعلق نسور ونجوم على كتفه بياخدها قد ايه؟ هو الامتيازات اللي الصالحين بياخدوها من قوة العلاقة بينهم وبين ربنا. العلاقة بين الصالحين وبين الله علاقة جبارة، علاقة فيها عطاءات لا حدود لها. انت الكسبانة بكل يوم هتصوميه، انت الكسبان بكل ليلة هتضغط على نفسك وتقومها، انت الكسبانة بكل جلسة ضحى تقعديها، انت الكسبان بكل ختم القرآن هتختمها، انت الكسبانة بكل يوم اعتكاف هتعتك فيه، انت الكسبان بكل جولة دعوية هتنزل تتكلم فيها عن ربنا، انتوا الكسبانين بكل جنيه هتطلع قول الانفاق على الدعوة الى الله، انت الكسبانة بكل آية هتحفظها من القرآن، انت الكسبان بكل كلمة دعوية هتديها في مسجد، انت الكسبانة بكل واحدة غير ملتزمة هتدعيها الى الله، انت الكسبان. اشمعنى ابراهيم يا جماعة؟ اشمعنى ابراهيم؟ اشمعنى ابراهيم اللي ربنا غير له السنن بالمنظر ده؟ لانه قالها من قلبه: حسبي الله ونعم الوكيل. نفس الكلمة اللي ربنا ضيع حرارة النار بها عن ابراهيم لما ابراهيم قالها، هي الكلمة اللي احنا بنقولها دلوقتي. امال حياتنا ما بتتغيرش ليه؟ الله لم يتغير، احنا اللي الكلمة مش طالعة من قلبنا. تقدر تقوليها من قلبك، تقدر تقوم ليلة بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، تقدر تعيشي بمعنى حسبي الله كفاية عليا انت يا رب، انا لا عايزة وسطة وزير ولا لواء، ولا انا عايزك تبقى انت معايا يا رب. حسبي الله، انت كفاية عليا في الحياة لو انت معايا يا رب. اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى ونعم الوكيل. معاملة ربنا، معاملة الله. عايزين نتكلم عن ربنا من تجاربنا في معاملة ربنا يا جماعة، عايزين نتكلم عن ربنا من واقع حياتنا. ايه تجاربك في معاملة الله؟ تقدر تكلمني من معاملتك لربنا 5 دقايق عن ربنا؟ عايزين نتكلم عن ربنا ونقول نعم الوكيل واحنا على يقين راسخ بيها. الحاجة الثالثة في التشكيل، اشمعنى سعد بن معاذ اللي اهتز له العرش؟ في من الصحابة كانوا أعبد منه، لو على الصيام الصحابة كانوا أكثر صياما منه، لو على الدعوة كانوا أكثر جهدا منه، لو على القيام كانوا أكثر قيام منه. ده معنى جبار يا جماعة. إيش معنى سعد بن معاذ؟ ده معنى جبار. المعنى اللي أنا بقوله لنفسي ولكل الدعاة ولكل العاملين لدين الله ولكل الدعوات والجماعات الإسلامية اللي مختلفة بينها وبين بعض، ولكل اللي شغالين للدين من الرجال والنساء وبيختلفوا مع بعض، لو على الدعوة مصعب بن عمير أعظم دعوة منه، لو على القيام أبو بكر الصديق أقوى قياما منه، لو على الذكر عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر ذكرا منه. اشمعنى سعد بن معاذ؟ لأن لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة كان فيها 2 كبار قوي قوي بجد، عبد الله بن ابي بن سلول ده كان قائد، وسعد بن معاذ ده كان قائد. الاثنين كان لهم اتباع كتير في المدينه. عبد الله بن ابي بن سلول لما عرف ان معنى اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام انه هينزل من على الكرسي بتاعه ويقعد قدام النبي وسط اللي كانوا امبارح اتباعه، قال لا، وبقى رأس المنافقين. ولو كان قبل اللي قبله سعد بن معاذ، يا ترى كان ربنا اداله ايه؟ سعد بن معاذ كسر نفسه لله وقبل انه ينزل من على الكرسي، وقبل انه هو يقعد تحت اقدام النبي عليه الصلاة والسلام وسط اللي كانوا امبارح اتباعه. معنى انك تكسر نفسك للدين، معنى التربية النفسية ده من اعلى المعاني عند الله التي يرضى الله عن العبد ليها. لما غير سنن البشر في كسر نفسيته ضد هواها وهوى السلطة وهوى التصدر، ربنا غير له سنن الدنيا كلها. عرفت يا جماعة ليه العرش اهتز لسعد بن معاذ؟ عرفت يا كل داعية؟ عرفت يا كل واحدة بتشتغل لدين ربنا؟ تقدر تكسر نفسك لإخوانك، تقدروا تكسروا نفسكم عشان نحط ايدنا في ايد بعض، وعشان التيار الإسلامي يتوحد، وعشان ربنا يفتح علينا بقى ويمكن لينا. نقدر نكسر نفسياتنا لبعض، نقدر نعمل اللي عمله سعد بن معاذ، وساعتها نفتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تحرك له العرش، اهتز العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض من قبل. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا. بتقولك ربنا بيعمل للصالحين ايه؟ بتقولك الكون بيحب الصالحين قد ايه؟ بتقولك الكون عابد مطيع لربنا قد ايه؟ فأنا تصرفون. بعد كده يا جماعه ازاي ندي ظهرنا لربنا؟ بعد كده يا جماعه ازاي نزهد في علاقتنا بربنا؟ يا رب يا واصل المنقطعين، اللهم صلنا اليك، اللهم صلنا اليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا اليك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم صلنا اليك، اللهم لا تحرمنا من انس كنفك، اللهم لا تحرمنا من جوارك في الفردوس الاعلى، اللهم من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين، اللهم زكي لنا نفوسنا، اللهم خلصنا من حب النفس وحب التصدر وحب الشهرة، اللهم ألف بين العاملين لدينك، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وأخرج حظ النفوس من بيننا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.